بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فهذه الحصة تندرج ضمن المادة التثقيفية المتجددة، ودرس اليوم سوف نتطرق إلى فوائد بعض الأطعمة والأشربة المذكورة في القرآن والسنة. أول عنصر سوف نتحدث عن العسل، ولكن سوف لن نتحدث عن العسل يعني فوائده المعروفة، بل سوف نقوم بالإشارة إلى فائدة لا يعرفها عديد من الناس، وهي استخدام العسل في الجروح والحروق. الجراثيم لا تستطيع مقاومة العسل. هذا عنوان مقال نشر في مجلة Lancet Infectious Disease، أكد فيه الدكتور ديكسون الفعالية القوية للعسل في السيطرة على عدد من الجراثيم التي لا تستطيع الصمود أمام العسل، ودعا الباحث إلى استخدام العسل في علاج الجروح والحروق. ويقول كذلك البروفيسور مولان إن كل أنواع العسل تعمل في قتل الجراثيم، رغم أن بعضها قد يكون أكثر فعالية من غيرها، وأن العسل يمنع نمو الجراثيم ويقضي على تلك الجراثيم الموجودة في الجروح. عنوان آخر لمقال نشر في مجلة طبية أخرى، وهو العسل عامل مهم لالتئام الجروح. يقول فيه كاتب مقال هذا البحث أن رغم أن العسل قد استعمل كعلاج تقليدي في معالجة الجروح والحروق، إلا أن إدخاله كعلاج ضمن المعالجات الطبية الحديثة لم يكن معروفا من قبل. وقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن العسل يمتلك خصائص مضادة للجراثيم في المختبر، كما أكد عدد من الدراسات السريرية التي تمت على البشر أن استعمال العسل في علاج الجروح الملتهبة بشدة قد استطاع تطهير هذه الإنتانات الجرثومية والقضاء عليها، وليس له أي تأثيرات جانبية ضارة على أنسجة الجرح. وإضافة إلى هذا، فإنه يؤمن تنظيف ذاتي سريع للجرح، ويزيد الرائحة منه، ويحفز نمو الأنسجة التي تلئم الجروح. خصائص العسل المضادة للالتهاب تخفف كذلك من الآلام التي تصاحب الجروح، تخفف كذلك من الوذمة المحيطة بالجرح، ومن خروج السوائل من الجرح إكسودا، وتقلل من ظهور الندبات بعد شفاء الجروح. وقد أشارت بعض الأبحاث العلمية إلى أن الخاصيات للعسل، يعني الخاصيات الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحموضة وتأثيرات الأسموزية الأسموتيك تلعب دورا في فعاليته القاتلة للجراثيم، وإضافة كذلك إلى خصائص مضادة للالتهاب، ويحفز كذلك الاستجابة المناعية، يعني يقوم بتحفيز جهاز المناعة الجسم داخل الجرح. والنتيجة النهائية تكون هي أن العسل يقاوم الإنتان الجرثومي، بالفرنسي يسمى سبتيسيمي، ويحفز التئام الجروح والحروق والقروح. يمكن استعمال كذلك العسل كضمات الجروح، ففي دراسة نشرت في مجلة أن بلاست سيرش وأجرت على 60 شخص، يعني مريض هولندي مصاب بجروح عميق مختلفة، منها 21 لديهم جروح مزمنة، جروح معقدة لدى 23 مريض، وجروح ناجمة عن الرضوض الحادة لدى 16 مريض. لقد أكد الباحثون أن استعمال العسل كان سهلا في تطبيقه عند كل المرضى إلا واحد، وساعد في تنظيف الجروح، ولم يحدث أي تأثير جانبي لاستعماله في تلك الجروح. وذكر الباحثون أن العديد من الأطباء ما زالوا مترددين يعني في استعمال العسل كعلاج موضعي للجروح والحروق، وذلك لأن البعض يعتقد أن استعماله يبدو غير محبب بسبب لزوجته ودبقه. وقد نصح باحثون في مقال نشر لهم في مجلة آر سيرجري عام 2000 الميلاد باستعمال كذلك العسل كواق لحافة الجرح أثناء العمليات الجراحية التي تجرى على الأورام والسرطانات. بالنسبة للعسل والحروق في هذا الموضوع، هناك دراسة شملت 50 مريض، قسموا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى استعملنا معهم العسل، في حين عولجت المجموعة الثانية بوضع شرائح البطاطا المسلوقة على الحروق، وهي اعتمدت كمادة يعني طبيعية غير مؤذية. وتبين بالنتائج أن 90% من الحروق التي عولجت بالعسل أصبحت خالية من أي جراثيم خلال 7 أيام، وتم شفاء الحروق تماما خلال 15 يوما بنسبة 100%. أما المجموعة الثانية التي عولجت بشرائح البطاطا قد شفيت فقط 50% منهم خلال 15 يوم. كذلك تجدر الإشارة أن العسل عدة فوائد أخرى لم نتطرق إليها في هذه العنصر نظرا لضيق الوقت. فالعسل فيه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء، كذلك نافع لأصحاب البلغم ومنقي للكبد. وفي أثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. كذلك يمكن استعمال العسل لعلاج استطلاق البطن. ففي الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي السعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: استطلق بطنه، فقال: اسقيه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاق. وكذلك يعني مرتين وثلاث، كل ذلك يقوله اسقيه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وهنا تجدر الإشارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر لهذا المريض يعني شرب العسل، وفي التكرار حكمة، يعني لأنه جرعة وكمية الدواء هي بحسب الداء، فقد كرر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العسل حتى يصل للجرعة التي يشفى بها بإذن الله. قد قال كذلك الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، فشربه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويدفع عنها الفضلات ويدفع سددها، ومثل ذلك كذلك في الكبد والكلى والمثانة. أما العنصر الثاني في بالنسبة للأطعمة وأشربة القرآن في القرآن والسنة هو زيت الزيتون. وما أدراك ما زيت الزيتون؟ لأول مرة في التاريخ اجتمع عدد من الأطباء في مدينة روما ليتدارسوا فائدة زيت الزيتون والغذاء لسكان منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد أصدروا في بيان لهم هذه التوصيات، أكدوا أن تناول زيت الزيتون يسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية، أي جلطة في القلب، وارتفاع كوليسترول الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، كما أنه يقي من بعض السرطانات سوف نرى أهمها. فحتى عام 86 و900 ألف الميلاد لم يأبه أحد من الباحثين الأمريكيين والأوروبيين بزيت الزيتون. وما إن طلع علينا الدكتور غراندي في دراسته التي ظهرت عام 85 من القرن الماضي، وأثبت فيها أن زيت الزيتون يخفض الكوليسترول الدم، حتى من ثم يعني توالت دراسات والأبحاث وتركز اهتمامها حول فوائد الزيتون. ويوم بعد يوم بدأنا نستكشف الفوائد لهذه الشجرة المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكيف لا تكون شجرة مباركة وقد أقسم الله تعالى بها أو بأرضها على اختلاف بين المفسرين؟ قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين. وكيف لا تكون مباركة وقد شبه الله تعالى نوره بالنور الصادر عن زيتها حين قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فالشجرة مباركة والزيت مبارك، ولكن كثير من الناس عنه غافلون. فزيت الزيتون هو هبة من السماء للإنسان، وقد عرف القدامى بعضا من محاسنه وفوائده، وأدرك الطب الحديث منذ سنوات قليلة بفضل التجارب العلمية بعض الآخر منها، وعرفنا حديثا خاصة أنه يقي من مرض العسل خاصة جلطات القلب ويؤخر من تصلب الشرايين. وإن الأمريكيين يعني يغبطون خاصة سكان البحر الأبيض المتوسط، لأن الغذاء عندهم خاصة في الجانب الدهنيات مرتكز على استعمال زيت الزيتون أكثر من استعمال الزبدة ولا المارجرين ولا أي منتجات أخرى للدهون. ويقول كتاب هارت أونر هاند بوك الذي أصدره مع التكساس لأمراض القلب إن المجتمعات التي تستخدم الدهون اللامشبعة الوحيدة وأشهرها زيت الزيتون في غذائها كمصدر أساسي للدهون تتميز بقلة حدوث مرض شرايين القلب التاجية، فزيت الزيتون عند سكان اليونان وإيطاليا وإسبانيا يشكل المصدر الأساسي للدهون في غذائهم، وهم يتميزون بأنهم الأقل تعرضاً لمرض شرايين القلب وسرطان الثدي في العالم أجمع. بالنسبة لزيت الزيتون والكوليسترول، من المعروف أن معظم سكان جزيرة كريت هم أقل ناس في العالم إصابة بمرض الشرايين، لأنهم يعتمدون في غذائهم كمصدر أساسي للدهون زيت الزيتون. ومن المعروف أن أكسدة الكوليسترول الضار هي أمر مهم في إحداث تصلب الشرايين وانسدادها وتضيقها، وقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن زيت الزيتون يلعب دوراً هاماً ضد هذه الأكسدة، لأنه غني بالفيتامين E وهو معروف بدوره المضاد للأكسدة، كما يحتوي زيت الزيتون على البوليفينول، ومن ثم يمكن أن يقي من حدوث تصلب الشرايين والجلطات. وتعزى كذلك الفوائد الصحية لهذا الزيت المبارك إلى غناه بالأحماض الدهنية اللامشبعة الوحيدة لزوميجا نوف، وكذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة. وقد أكدت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالا للشك أن زيت الزيتون يخفض كما قلنا مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL كوليسترول دون أن يؤثر سلبا على الكوليسترول المفيد، بل هو الطعام الوحيد الذي أثبت الدراسات أنه يرفع هذا الكوليسترول المفيد. وكلما كان LDL كوليسترول الكوليسترول المفيد مرتفع في الدم، كلما كان في وقاية من تصلب الشرايين ومن جلطات القلب. كذلك هناك دراسة حديثة نشرت في مجلة أتيروسكلوريز أكدت على أهمية تناول زيت الزيتون البكر، يعني من العصر الأولى، وقد وجد الباحثون أن زيت الزيتون البكر يحتوي على كمية جيدة من مركبات البوليفينول كما قلنا، التي هي تمنع الأكسدة وتمنع من تصلب الشرايين. ينصح بتناول زيت الزيتون يوميا بمعدل 3-4 ملاعق أكل، وهو يعني في داخل يعني في الهرم الغذائي لسكان البحر الأبيض المتوسط كما في تونس. بالنسبة لزيت الزيتون وضغط الدم، في بحث نشر في مجلة أرشيف أوف أنترن ميديسن، وقد تمت دراسة 23 مريض مصابا بارتفاع ضغط الدم بمعدل يقل عن 165/104 ملليمتر زئبقي، وكانوا يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم. وضع النصف الأول من هذه المجموعة تحت غذاء غني بزيت الزيتون، والنصف الثاني تحت غذاء غني بزيت دوار الشمس لمدة 6 أشهر، ومن ثم عكست الآية. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة انخفاض ضغط الدم بمقدار 7 نقاط عند الذين تناولوا زيت الزيتون، في حين لم يحدث أي انخفاض في المجموعة الأخرى. واستطاع المرضى الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون من إنقاص جرعات الأدوية تحت إشراف الأطباء. ولا يفهم من هنا أن المرضى ضغط الدم يمكنهم أن يداووا مرض ضغط الدم بزيت الزيتون فقط، لا، بل عليهم أن يأخذوا الدواء وأن يباشروا كذلك طبيبهم المباشر. زيت الزيتون والسرطان، يعتبر السرطان عفانا وفقكم الله مسؤولا عن 5 الوفيات في المدن الأوروبية، ولكن هناك تباين بين شمال أوروبا وجنوبها، لأنه في جنوب أوروبا وهو حول البحر الأبيض المتوسط يعتمدون كما قلنا على زيت الزيتون. وأظهرت الدراسات أن الغذاء له تأثير على ظهور ونسبة السرطانات في خاصة كما قلنا في شمال أوروبا أكثر من جنوبها. ويعزو الباحثون سبب انخفاض معدل الوفيات من السرطانات في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى غذاء سكان هذه البلاد الذي يشتمل على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، كذلك على الألياف المتأتية من الخضر والفاكهة والبقول. بالنسبة للدور زيت الزيتون في الوقاية من السرطانات، أظهرت عديد من الدراسات أن هناك تناسبا عكسيا بين تناول زيت الزيتون بصفة يومية ومستمرة وبين حدوث عدد من السرطانات، ومن أهمها خاصة حدوث سرطان الثدي والمعدة. ولكن قال البروفيسور أسمان وهو رئيس معهد أبحاث تصلب الشرايين في جامعة مونستير بألمانيا أن هناك كذلك بعض الفوائد الأخرى التي تقي من بعض السرطانات الأخرى مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان المبيض. شاءت إرادة الله تعالى أن يختص النساء ببعض من بركات هذا الزيت المبارك، فتوالت الدراسات العلمية في السنوات القليلة الماضية التي تشير إلى أن زيت الزيتون يقي من سرطان الثدي ومن سرطان الرحم. وقد أكدت دراسة أجريت على 2564 امرأة مصابة بسرطان الثدي أن هناك علاقة عكسية بين احتمال حدوث سرطان الثدي وبين تناول زيت الزيتون، وأن الأكثر منه يساهم من في الوقاية من هذا السرطان. عرفنا وفقنا. بالنسبة لبعض السرطانات الأخرى، أظهرت عدد من الدراسات أن زيت الزيتون يمكن عندما نتناول بانتظام أن يقلل من حدوث سرطان المعدة، ولكن يجب من المزيد من الدراسات لإثبات هذا الفعل لإيجاد يعني علاقة سببية. كذلك بالنسبة لسرطان القولون، مع تناول الخضروات والغلال يمكن أن تلعب دورا هاما في الوقاية من سرطان القولون. نشرت مجلة درماتولوجي تايمز في عددها الصادر سنة 2000 ميلادي في شهر أغسطس دراسة أشارت إلى أن الإدهان بزيت الزيتون موضعيا بعد السباحة والتعرض للشمس ربما يقيم من حدوث سرطان الجلد المعروف بالميلانوما. ومن المعروف أن سكان أوروبا ذوي البشرة البيضاء أنهم أكثر تعرضا لهذا السرطان من الجلد، لأنهم يتعرضون في فترة السباحة للشمس، وذلك بسبب تأثير الأشعة ما فوق بنفسجية. وقد أجريت دراسة في اليابان في جامعة كوب، قد عرضوا الباحثون فئران لضوء الشمس 3 أيام يعني 3 مرات في الأسبوع، ودهنت الفئران بزيت الزيتون لمدة 5 دقائق عقب كل جلسة. وبعد 18 أسبوعا تبين أن الأورام التي بدأت تظهر عند الفئران التي لم تدهن بزيت الزيتون هي أكثر من الفئران التي دهنت بزيت الزيتون. ولكن هذه دراسة مبدئية، كذلك تحتاج إلى مزيد من الدراسات الأخرى. آخر ما توصل إليه العلم هو زيت الزيتون ربما يقتل قمل الرأس. أشارت أحد إحصائيات المنشورة في مجلة Infectious Disease in Children في سنة 98 و1000 الميلاد أن قمل الرأس قد عاد ليصيب أمريكا بشكل وبائي من نيويورك إلى لوس أنجلوس، وهو يصيب حوالي 12 مليون أمريكي معظمهم من الأطفال. وأظهرت الدراسات التي أجريت في الجامعات الأمريكية وفي المعهد الأمريكي لقمل الرأس أن وضع زيت الزيتون على الرأس المصاب بالقمل لعدة ساعات يقتل القمل الموجود في الرأس. وأكدوا الباحثون من نفس الجامعة أن المركبات التي كانت فعالة في قتل قمل الرأس لم تعد كذلك، ولذلك التجهوا إلى استعمال زيت الزيتون. وبعد فهذا غيظ من فيض مما نشر من أبحاث حول فوائد زيت الزيتون، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كلوا الزيت وتدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. العنصر الثالث سوف نتطرق إلى الفوائد الصحية والطبية لشجرة الرمان. يعتبر الرمان ذو قيمة غذائية عالية، فهي لا تقل أهمية عن كونه علاجا، فهو يحتوي على البروتينات والدهون والأملاح المعدنية من أهمها البوتاسيوم والحديد والنحاس وبعض الأحماض العضوية والفيتامينات. 100 جرام من الرمان ولبه يعطينا